يخدم على يخدم على نفسه على الوليدات وعلى نفسه ماشي عفام الحرم، فهو في سبيل الله. وإن كان يسعى على أولاد صغار فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. هذاك الإنسان اللي كيخدم باش يكسب الحلال والقوت الحلال لنفسه ولأولاده الصغار وللأبوين إذا كان فقيرين الأب والأم، هذا كله في سبيل الله. إذن إلى الصحار الإنسان كيف غادي يضل يعمل ويضل مثلا قوي، وإذا ما عنده تعامل يذكر الله تبارك وتعالى ويصلي على النبي ولك من أهل القرآن ولك أن يعرف مثلا يقرأ وهكذا، حتى لا يحصل له الصرخاء ويكثر مثلا من النوم ومن الكسل، هذا بركة مثلا السحور. ولهذا سيدنا النبي كيقول تصحاروا فإن في السحور بركة، تصحاروا يقول هكذا النبي صلى الله عليه وسلم فإن السحور بركة، وعليكم بهذا السحور فإنه الغذاء المبارك. ووقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، والسحور سنة وتأخيره سنة، ويكفي بقليل الطعام وبكثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا السحور ولا لا تدعوا هذا مثل السحور، ولو أن يسعى أحدهم جرعة من ماء لما وجدتش ولا تسرق شربة مثلا من الماء هكذا حتى تظل بخير اليوم مثلا، هذا سحور ويكفي بالقليل ويكون مثلا بالكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصحروا فإن في السحور بركة، قال عليكم بهذا السحور فإنه الغذاء المباركة، ولا تدعوا هذا السحور ولا أن يجرع أحدكم جرعة مثلا من ماء هذا السحور. وتأخيره سنة، سحور سنة وتأخير سحور سنة، في ساعة الله رب يقول يمسك على ساعة مثلا أو لا، سلك يقول الفقهاء في العمل الفاسي وثلث ساعات قبيل الفجر لا أكل في ذا الوقت للتحري، هذا الذي جرى به بفاسي عملنا وقاله المواسي، هذا العمل ذي الأرض، أما ربي قال لكل وشبعة يتبين له، ولكن يضبط الإنسان قال آدم المؤدين مؤتمن هكذا ما يزيدش الإنسان تسمع تأخر السحر سنة وتبقى آدم الناس على المسجد يتناول الطعام ولا مثلا الشراب، لا بد يكون هذا اللي كيبقى حتى الآدم كيكون آدم عنده مثلا مضبوط. الإمام قال ما يسعفوش مثلا الوقت، قال يكون سيكمل ذكر النصيب ذا التشفيع وباقي الشفاع وباقي مثلا الوتر، قد يأخر مثلا الأذان كثير مثلا، وعلى هذا الأذان ينبغي يكون ولو كان تشفيع يكمل الأذان هكذا باش الناس الأذان انتهى الأمر ما تزيدنا عمسي، خصوصا الآن ما عنده تشي واحد العرض، الآن مثلا كل واحد عنده الساعة وعنده التليفون وعنده مثلا الورقة عنده عمسي الحصة مثلا موجودة هكذا، ما فيها بأس حتى تضي خمسة دقائق عمسي ما فيها بأس عمسي، إلا الإنسان كيجي من أجل التراويح هذا شيء آخر، يجي باش يقضي التراويح هذا تيلا السحر مبكر من أجل باش يقوم مثلا بالتراويح هكذا، ولكن إذا كنت بغى يشرب باقي واحد خمسة دقائق للفجر ما فيها بأس، لكن الدنيا في جوب إحنا باقي الناس سمعوا تأخير السحور لا، هذا إذا السحور سنة وتأخيره سنة، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. للصيام آداب وسنان ينبغي للصائمين مراعاتها، فمن آداب الصيام وسنانه هو السحور، وتأخير السحور أيضا سنة، فالسحور سنة وتأخيره من سنان الصيام. ثانيا وهو من آداب الصيام هو تأجيل الفطر، قلنا إن الصيام عبادة نهارية، والنهار في الشرع يبتدئ بطلوع الفجر وينتهي بطلوع بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد وجب الإفطار ودخل الإنسان الإفطار، هذا آخر مثلا هذه العبادة لأنها عبادة نهارية، الله قد ما تتم الصيام إلا الليل، والليل يتحقق بغروب الشمس. تعجيل الفطر هو سنة من سنان الصيام التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، فهي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من سنن الصيام سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. في هذا المعنى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وكان فطر رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. وفي هذا المعنى يقول بعض الأدباء: فطور التمر سنة رسول الله سنة، ينال العبد أجرا يحل به سنة. فطور التمر سنة رسول الله سنة، ينال العبد أجرا يحل به سنة. وكتب أهل العلم حول هذه السنة خصوصا الفطر التمر، ففيه فوائد تعود على قوة البصر للإنسان وكذلك على صحة الإنسان، وعليه يكون من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وعلم ومن عالم نبوته صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من آداب الصيام ومن سننه وهو الدعاء أثناء الصيام، دعاء أثناء الصيام وعند الفطر. يقول سيدنا النبي: إن للصائم دعوة ما ترى. الصائم يستجيب الله تبارك وتعالى دعوته، ويحقق الله تبارك وتعالى مطلوبه، ويعطيه الله سبحانه وتعالى سؤله. ومن ثم عد أهل الفقه الدعاء عند الصيام وعند الإفطار من الصيام من سنان الصيام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادي، والمظلوم ودعوة المظلوم. الصائم الله تبارك وتعالى يستجيب دعاءه، الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءه ويحقق رجاءه. كذلك الإمام العادي إذا دعا على رعيته، إذا ظلمه أحد من رعيته ودعا له، حينما يكون الإمام عادلا الله يستجيب دعوة الإمام العادل ويستجيب دعوة المظلوم. ومن ثم يقول سيدنا النبي في وصاياه لمعاذ بن جبل حينما أرسله إلى اليمن، قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما على الكتاب الآخر، قال له في هذه الوصية: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه ومن الله حجاب. أيضا ممن يجيب الله تبارك وتعالى دعاءهم ويستجيب الله تبارك وتعالى رغباتهم ويحقق الله تبارك لهم هو الوالد. الوالد إذا دعا، وحر الوالدة إذا دعت على ولدها إذا كانت مظلومة، أو الوالد إذا دعا على ابنه العاق، الدعاء مستجاب. كذلك دعوة المسافر، هذا الإنسان اللي هو غريب كيكون منكسر القلب، غار منقطع عن وطنه، منقطع عن أهله، يكون منقطعا عن ماله وعن بلده وعن أهله وعن أقاربه، أنت تظلمه، فإذا دعا عليك دعوته مستجاب. يكون تكون ظالم وهو مثلا مظلوم. إذن ممن يستجيب الله تبارك وتعالى دعوتهم ويعطيهم سؤالهم ويجيب رغباتهم هم الصائمون. وفي هذا المعنى يقول سيدنا النبي: إن للصائم دعوة لا ترد. ويقول: ثلاثة حق على الله عونهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الإفطار: ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا اللفظ خبري ولكن معناه الدعاء. ذهب الظماء عندما تقول بسم الله، حينما تتناول التمر أو الطعام والشراب تقول بسم الله: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لما قدمت وما أخرت. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لما قدمت وما أخرت. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لما قدمت وما أخرت. ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وكان بعض الصحابة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء تغفر لي. يقول عند الفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء تغفر لي. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. هذا ثانية. رابعا، هو إذا قال لك إنسان، إذا أراد الإنسان أن من شياطين الإنس أن يفسد عليك صيامه، قل له: إني صائم، إني صائم. فإن سابك أحد أو قاتلك في رواية، فإن سابك أحد وجاهل عليك فقل: إني صائم، إني صائم. قول الصائم لهذا الإنسان الذي يريد أن يفسد عليه الصيام هذا سنة. قولك: إني صائم، هذا سنة. تكون فعل سنة. إنسان يريد أن يدخلك في متاهات، في الغباء أو في النميمة أو في الكلمة الفارغة أو لا أو لا هكذا، لا هكذا تنسق مثلا معه. ولو ثلو أفرضنا قاتلك أو سبك أو شمتمك أو هذا، قل له: إني صائم، إني صائم. وفي رواية: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. وقولك هذا من سنن الصيام، من سنن الصيام أيضا، وهو الانكفاف عما يتنافى مع الصيام. فالصيام هو من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله. فبالصيام يغفر الله سبحانه وتعالى الذنوب، فبالصيام تغفر الذنوب، وبالصيام ينال الإنسان الأجر العظيم عند الله والثواب الجزيل الذي لا يعلم قدره وكنهاه إلا هو الذي يعطي ذلك. وهذا نتق به القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول: والصائمين والصائمات، إلى أن قال: عد الله له مغفرة وأجر عظيم. فالصيام هو من الخصال ومن الصفات إذا اتصف بها الإنسان وتحل بها وتخلق بها وتأدب بها، الله وعده بمغفرة الذنوب ووعده بالأجر العظيم. وهو سبحانه وتعالى ليخلف الميعاد، وليخلف الله وعده، إن الله ليخلف الميعاد. حيث قال جل وعلا في الخصال العشر من سورة الأحزاب المدنية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. ثامنا قال: والصائمين والصائمات، والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكر الله كثير والذاكرات. ثم جاء الوعد ممن لا يخلف الميعاد من الله سبحانه وتعالى: أعد الله لهم. لهم أي للمتصفين بهذه الصفات العشر، ومنها قوله جل وعلا: والصائمين والصائمات، ماذا أعد لهم؟ مغفرة. وهذا معنى قول سيدنا النبي: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقول النبي: والعمرة إلى العمرة ورمضان ورمضان مكفرة لما بينهما. هكذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعد الله له مغفرة، ثم ماذا؟ أجرا. كيف هذا الأجر؟ عظيم، أجرا عظيما، والله عظيما وأعظم العظماء. فحينما وصف هذا الأجر العظيم يمكن أن تجي واحد من مخلوقاته أن يدرك كونه وحدوده وجسامته. ولكن هذا الصيام الذي يغفر به الله سبحانه وتعالى الذنوب ويعطيك الأجر الجزيل، ها، لا يطلع على الملك مقرر ولا نسخر، عبد الله له مغفرة وأجرا عظيما. إذن ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذا الصيام من اللغو والرذاذ. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وتلميذه ابن حبان، وتلميذه ابن حبان الحاكم في مستدركه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، وإنما الصيام من اللغو والرافات. فإن سبك أحد أو قتلك فقول: إني صائم، إني صائم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشربه. الإنسان إذا ما سلكش قول الزور، قول الزور مثل خسر شهادة الزور، كل باطل من غيبة ونميمة وزور وكذب وافتراء وسب وشتم هكذا. اللي ما سلكش مثل هذا الله ويترك الطعام والشراب ويترك ما يتنافى مع الصيام، هذا ليس له، ليس الله تبارك وتعالى لا غرض الأولى احترضت له مثلا من صيامها من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة بأن يطعم طعامه وشربه. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامهم إلا الجوع والظمأ، ورب قائم ليس له من صيام ورب قائم ليس له من قيامه إلا الصائم. رب صائم ما عنده من الصيام غير الجوع والظمأ. الصيام هو الإنسان يسرك الله ويسرك كل الأفعال وكل ما نهى الله تبارك وتعالى من اللغو والرفات. اللغو هو الكلام الفارغ، والرفات هو الكلام الفاحش، في الغيبة، في النميمة، في السب، في القذف، في هكذا احتقار الناس والاستهزاء بالناس، هكذا والسخرية مثلا بهم، هكذا في وقت مثلا هذا مثلا الصيام. رب قائم ليس له من صيامه، رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والظما. وفي هذا يقول بعض الأدباء: إذا لم يكن في السمع مني تصون، إذا أنا ما صنت السمع وما غطيت بصري عن المحارم وما حفظت لساني عن المحارم، فهذا ما ليس بصيام. إذا لم يكن في السمع مني تصون، انسوا سمعي عن الكلام الفارغ. أبقى نزيل عليكم في الذكر إذا سمعتم في الكتاب إذا سمعت آيات الله يكفروا بها استهزأوا بها فلا تقعدوا معهم. هذا لا تقعد معه إذا سمعت. ومن أوصاف عباد الرحمن: إذا مروا باللغو مروا كراما، والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. من إذا لم يكن في السمع مني تصون، وفي بصاري غض عن المحارم، وفي منطقي صمت، وفي منطقي الصمت صمت عن الكلام الفارغ والكلام الفاحش، فحظي إذا من صومي حظي ونصيبي هو الجوع والظما. وإن قلت إني صمت يوم فما صمت، إذا لم يكن في السمع مني تصون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظما. وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. أيضا من سنن الصيام هو السواك. السواك يكون بكل ما يزيل ذلك الصفرة أو ذلك التغيير، وذلك الرائحة تكون مثلا بالفم لذكر الله تبارك وتعالى تعظيما لذكر الله، هكذا سواء كان بالقرآن أو بالصلاة على النبي أو بالدعاء أو بالاستغفار. وعليه فللصيام آذان ينبغي للصائم أن يراعيها، ينبغي للصائم أن يراعيها وأن يحافظ عليه. أولا هو السحور، ثانيا تأخير السحور، ثالثا تأجيل الفطر، رابعا الدعاء عند الصيام وعند الفطر، خامسا هو أن تقول أن هذا الإنسان الذي يريد أن يصد عليك صيامك قل له إني صائم إني صائم، سادسا هو الانكفاف عن كل ما يتنافى مع الصيام، فالصيام من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات، والله تبارك وتعالى فرضه علينا لنكون في زمرة المتقين. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليه؟ قال الله تبارك وتعالى لكم تتقون، أي تنتظمون في زمرة المتقين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. تقبل الله منا الصيام وتقبل الله منا القيام، ووفقنا لصيانة الصيام ولصيانة القيام عما يتنافى ومع الصيام والقيام. وغفر الله لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولأشياخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.